السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصوت يصل إلى الجميع في الزوم، لو أن أحدهم يقول عليكم السلام حتى أتأكد فقط ككتابة يعني. تمام، أكرمكم الله. لا إله إلا الله سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك تمام، جزاكم الله خير. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. ما زلنا نعيش أحباب الكرام في أفياء هذه الرسالة المباركة، مدخل أهل الفقه واللسان إلى ميدان المحبة والعرفان، وهي رسالة مختصرة في قواعد السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. وبدأنا مع أبي العباس الواسطي رحمة الله تعالى عليه في بيان الأركان التي ينبغي أن يقوم بها السالك إلى الله عز وجل. الطريق إلى الله عز وجل فيه محطات أساسية ينبغي أن تمر بها، وهناك محطات تكميلية. هذه فكرة الكتاب، الطريق إلى الله وكل سائر إلى ربه عز وجل يجب أن يراعي محطات معينة تكون مستحضرة في مسيره، لا يصح الطريق إلا بمراعاتها والمرور بها. وهناك محطات تكميلية تتم هذا الطريق، وهي مثل السنن في الصلاة، كما أن الصلاة تصح بدونها لكنها تكون قاصرة، فكذلك المشاهد التكميلية يصح السلوك بدونها لكنه يكون قاصرا. ونحن ما زلنا في الأركان، فعرفنا أن أول ركن من أركان المسير إلى الله سبحانه وتعالى أن تصحح عقدك بالله عز وجل حتى يكون لقلبك قبلة صحيحة يتجه إليها في عبوديته وتخشعه وتضرعه وافتقاره واستكانه لله. فلا بد إذن أولا من صحة الاعتقاد، فإن من تاه في اعتقاده تاه في مسلكه. بعد أن تصحح عقدك مع الله سبحانه وتعالى، لابد وأن تنتقل إلى المنزل الثاني، ألا وهو اليقظة. فتستيقظ من غفلة الحياة الدنيا وسكرتها، وتنتبه لنفسك أين أنت ولماذا وجدت ولماذا خلقت وما هي الغاية والهدف. فتنتبه لكل هذه المعالم وتستيقظ بدلا من أن تكون من الغافلين. واليوم نشرع في المرتبة الثالثة والأصل الثالث من أصول السلوك إلى الله. بعد أن ينتبه الإنسان من غفلته ويستيقظ من تقصيره وتفريطه، يأتي المنزل الثالث، ألا وهو منزل التوبة. فقال الأصل الثالث التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان عباد الله إذا استيقظ وعرف كم كان مقصرا ومفرطا في حق الله سبحانه وتعالى احتاج إلى التوبة. وكما يقول ابن القيم في مدارج السالكين، فإن منزلة التوبة منزلة يحتاجها العبد في بداية سلوكه إلى الله وفي منتصف طريقه وفي آخره. فأنت لا تنفك عن توبة، أنت تحتاج إلى التوبة في كل لحظة، لأنك تستحضر حجم التقصير في حق الله سبحانه وتعالى، حجم الذنوب والخطايا التي ترتكبها، حجم الغفلة عن الله عز وجل. تستحضر أن نعم الله كثيرة، وأنك لم تؤدي بعد حق نعمة واحدة منها، كل هذه الأمور تستوجب توبة مستمرة إلى الله سبحانه وتعالى. بل بعضهم يقول، بعض السالكين، لا بد أن تتوب حتى من توبتك، يعني أن تستحضر أن توبتك الأولى قاصرة فتعود فتستغفر الله سبحانه وتعالى من سوء أدائك حتى في التوبة، أنك لم تقم بها على الوجه الذي ينبغي. فهذه المنزلة، منزلة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، منزلة مهمة خطيرة من منازل السالكين، يأتي مرتبة أو تأتي مرتبتها بعد اليقظة. فأنت عندما تتيقظ ستتوب، وأما إذا كنت ما زلت في سكرة الحياة الدنيا فإنك لن تنتبه على تقصيرك في حق مولاك، فلن يحدث لك ذلك توبة وإقبالا على الله. الإنسان إنما يتوب إذا استحضر وإذا انتبه وإذا تيقظ من غفلته. يقول عليه رحمة الله: فإذا استيقظ العبد من غفلته، إذا استيقظ العبد من غفلته استعد لما بين يديه، أي لما هو مقبل عليه، بالتوبة النصوح وإن كان تائبا. يعني حتى ولو كنت مؤمنا من أهل التوبة فإنك دائما تحتاج إلى التوبة، لأن بعض الناس يظن أنه يستغني عن التوبة، يقول أنا لم أفعل معصية حتى أتوب. طب سؤال: هل أنت عبدت الله حق عبادته حتى تستغني عن التوبة؟ فرضا وجدلا لو أنك لم ترتكب ذنبا مباشرا، أليس تقصيرك في أداء الواجبات وعدم قيامك بحق الله كما ينبغي تقصير وتفريط يفتقر إلى توبة ويحتاج إلى أن يغفر الله لك ويتجاوز عن هذا الضعف في أداء العبادة؟ إياك أن تظن أو أن تحسن الظن بنفسك كثيرا، من أحسن الظن بنفسه كثيرا غفل عن التوبة لله سبحانه وتعالى. نعم، علينا أن نعترف بأننا ندور بين ذنب وتقصير في أداء عبادة وغفلة عن الله سبحانه وانكباب على الدنيا، كل هذه تستوجب التوبة إلى الله سبحانه. ولذلك كان سيدي أبو القاسم صلوات ربي وسلامه عليه في كل مجلس يجلسه يحسب له أكثر من 70 مرة استغفار وتوبة إلى الله. وفي بعض الروايات: إنني أستغفر إلى الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما يقول من كان بحالي وحالك يا عبد الله؟ إذن يقول: إذا استيقظ العبد من غفلته استعد لما بين يديه، أي لما هو مقبل عليه، بالتوبة النصوح وإن كان تائبا. يعني لا تظن، حتى وإن كنت تائبا فأنت تحتاج إلى ممارسة التوبة والمداومة عليها. قال الله تعالى، وهذا دليل هذه المنزلة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فأمر الله المؤمنين بالتوبة مع أنهم تائبون ومن أهل الإيمان، ومع ذلك يخاطبهم ويأمرهم بالتوبة النصوح، التوبة الخالصة من شوائب التقصير والتفريط. قال: والداخل في طريقة الخصوص، يعني الداخل في السلوك إلى الله، هذا الذي قصده في طريقة الخصوص، يعني والذي يريد حقا أن يسلك إلى الله سبحانه وتعالى، لا بد له من إحداث توبة صحيحة بعد حصول أحكام هذه اليقظة. بعد أن تستيقظ حان الوقت إذن لأن أحدث توبة صحيحة لله عز وجل. والتوبة الصحيحة سيبين لنا ابن شيخ الحزامين طريقتها بناء على الحديث النبوي الذي شرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خاصة للتائبين. الآن سيتكلم ابن شيخ الحزامين عن صلاة التوبة، فقال: هذه التوبة الصحيحة تكون وهو أن يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يخرج إلى براز من الأرض. البراز من الأرض يعني الأماكن المفتوحة البعيدة عن أعين الناس، ويخرج إلى براز من الأرض أو مكان خلوة ليخلو سره من عن شاغل. إذن هو ينصحك أن تصلي ركعتي التوبة في مكان بعيد عن أعين الناس، في خلوة، حتى لا ينشغل قلبك بالناس من حولك. ركعتا التوبة لا بد وأن تتقنهما إتقانا عاليا. فيقول: تتوضأ وتحسن الوضوء، ثم تخرج إلى براز من الأرض أو مكان خلوة. إذا لم تستطع أن تخرج إلى الفضاء فأقل الحال أن تدخل إلى غرفة أو إلى حجرة بعيدة عن ضوضاء الناس. قال: ثم يصلي ركعتين يطيل قيامهما وركوعهما وسجودهما. فإذا سلم منهما، أي من الركعتين، بدأ بالتضرع والافتقار إلى الله والاستغفار والتوبة وإعلان العودة إليه. قال: تضرع إلى ربه تائبا إليه خاشعا له خاضعا لقهره. مثل أن يقول، يعني تكلم مع الله سبحانه وتعالى بطريقتك العفوية، لا يوجد كلام محدد ينبغي أن تقوله، المهم أن تفتقر، المهم أن تتذلل، المهم أن تظهر لله سبحانه وتعالى رغبتك وأشواقك. ف في العودة إليه في مسح الماضي المؤلم. يا رب الحمد لله أنني استيقظت، أنني انتبهت قبل فوات الأوان، فيا رب جئتك هاربا من الديون. ويقصد بالديون هنا الذنوب حقيقة، فإن هذه الذنوب والخطايا هي ديون ستسدد يوم القيامة إذا لم يغفرها الله سبحانه وتعالى. يقول يا رب جئتك هاربا من الديون، أي من الذنوب، تائبا إليك، نادما على ما فرطت في جنبك من تضييع حقوقك وارتكاب مناهيك، جئتك عازما على إصلاح الحال والتأهب للقدوم عليك، وليس لي رب أرجوه سواك، فتب علي يا أرحم الراحمين. هذه مناجاة لك أن تقولها ولك أن تقول أي شيء. ولذلك ابن الشيخ الحزامين يقول وليقل الدعاء المشروع مع ذلك، يعني ولو أنك ناجيت الله وخاطبته بالأدعية المأثورة عن سيدي أبي القاسم صلوات ربي وسلامه عليه فهذا أفضل وأفضل. لذلك يقول وليقل الدعاء المشروع مع ذلك فإنه أولى من غيره وأفضل، وهو سيد الاستغفار. يعني هناك دعاء سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، يعني هو أفضل شكل من أشكال الاستغفار، أعظم طريقة للاستغفار والتوبة أن تقول هذا الدعاء. ما هو سيد الاستغفار وأعظمه وأجله؟ أن تقول أيها العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، تبدأ بتوحيد الربوبية والألوهية. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، اعتراف بالعبودية لله، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، الوعد، وتعاهد الله وتعده أنني يا رب سأبقى مثابرا مصارعا أصارع الشهوات والفتن وملذات الحياة الدنيا من أجلك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. بدأت الاعتراف. نعم الاعتراف هنا يحبه الله، اعترف بتقصيرك، إياك أن تتكبر وأن تكون مدلا على الله بطاعتك، اعترف أنك من أهل الذنوب والخطايا. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء يعني أعترفه، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أنا أعترف بشغلتين يا رب، أعترف أن نعمك عظيمة، وأعترف أنني لم أؤدي حق هذه النعم، فإنني أذنب، أنا عبد خطاء كثير الخطايا. أبوء لك بنعمتك علي، أعترف بالنعم العظيمة، وأعترف بالذنوب والتقصير، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا هو سيد الاستغفار وأعظمه وأجله وأعظم صيغة يحبها الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تكون حريصا عليها عبد الله. وصلاة ركعتي التوبة هذه مشروعة إخواني بإجماع الأمة، فقد جاء في الحديث في سنن أبي داود وعند أحمد وغيرهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذن ما ذكره أبو العباس الواسطي عن صلاة التوبة هذا شيء مشروع في الأحاديث الصحيحة، والحمد لله الذي جعل لنا مفتاحا وبابا ندخل ونلج من خلاله إلى ميدان التائبين. فمن الجميل عباد الله أننا إذا أذنبنا، إذا أخطأنا، إذا نظرنا إلى نظرة الله ترضي الله سبحانه، إذا جلسنا في مجلس وكان فيه غيبة، إذا زل لسانك بما لا يرضي الرب سبحانه، إذا سمعت أذنك شيئا من اللغو، إذا أخطأت في الحياة، جميل أن تعرف أن هناك صلاة شرعت لتلج من خلالها إلى باب التوبة، صلاة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، أن تقوم فتتطهر طهورا كاملا ثم بعد ذلك تقوم فتصلي ركعتين بخشوع وتضرع وبكاء ومناجاة لله سبحانه، ثم بعد أن تنهي من الركعتين تجلس وتستغفر الله سبحانه، قال إلا غفر الله له، يعني الله سيغفر لك بحمد الله هذا الذنب مهما بلغ بإذن الله، ولكن عليك أن تحسن الدخول والولوج إلى الله وأن تحسن الخشوع والاستحضار فيهما، فلا تؤدي هذه التوبة وأنت لاهن، ولا تستعمل هذه الطريقة مطية لتكثر الذنوب. يعني التوبة الصادقة هي التوبة التي فيها ندم على ما مضى وإقلاع عما أنت عليه وعزم على عدم العودة في المستقبل، فأنت لا تستعمل هذه الطريقة مطية لتفعل المعاصي ثم تصلي ركعتين، أقول والله أفعل المعصية ثم أصلي ركعتين وخلص يمشي الحال، لا، هي هاتان الركعتان إنما تكفران الذنوب لمن أتى بالتوبة على وجهها، ندم على ما مضى وإقلاع عما هو عليه الآن وعزم على ألا يعود في قابل الأيام. هكذا تكون هاتان الركعتان منتجتان توبة نصوحة ومغفرة لله سبحانه وتعالى. ثم يكمل أبو العباس فيقول: فيردد هذا الدعاء وغيره مما يفتحه الله تعالى حتى يخشع قلبه ويخطع سره ويبكي. إذن المطلوب ليس فقط أن تستغفر الله هكذا سريعا، وهذا شيء حقيقة نحتاجه نحن في شهر رمضان أحباب الكرام، أن يعرف الإنسان أنه لا بد وأن يطيل المناجاة مع الله سبحانه وتعالى حتى يبدأ القلب الحضور بين يدي مولاه. نحن مشكلتنا في العجلة، نقول أستغفر الله سريعا، نقول الدعاء سريعا هكذا، لا نطيل أكثر من دقيقتين ثلاث، فإذا بنا نمل والقلب بعد لم يحضر بين يدي الله. هذا القلب عملية إحضار بين يدي المولى وشعوره أنه الآن في حضرة الإله يحتاج إلى وقت، يعني كأنه كيف هكذا محرك السيارة يكون بارد يحتاج إلى وقت حتى يدفأ، كذلك هذا القلب يكون في قمة فتوره، فأنت تبدأ تستغفر، تبدأ تستحضر، تبدأ بمناجاة، عليك أن تنتظر قليلا وأن تتروى حتى يبدأ القلب قليلا قليلا بالارتقاء والحضور. لكن أكثرنا للأسف ما عنده طول نفس، سرعان ما يمل، دقيقة دقيقتين من الاستغفار والتوبة ثم بعد ذلك يعود إلى صخب الحياة. نعم، بهذه الطريقة قلبك لن يحضر بين يدي الله سبحانه. فلذلك ابن شيخ الحزامين يقول لك: عليك أن تردد، اذكر سيد الاستغفار كثيرا، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، كرر هذا الدعاء مرتين وعشرة وعشرين وخمسين، قال حتى يخشع القلب ويخضع السر ويبكي. فإذا وصلت إلى مرحلة الخضوع والاستكانة والبكاء فهذه علامة بإذن الله سبحانه وتعالى على أن الله سبحانه وتعالى قد قبل توبتك. قال: وليقدم على هذه التوبة العزم الصحيح على الدخول على الله عز وجل بدوام طاعته ومجانبة مخالفته. يعني أنت قبل أن تصلي هاتين الركعتين وتبدأ بمراسم التوبة، خلينا نقول لابد وأن تقدم على هذه التوبة، أن يكون في المقدمة: أنا دخلت في هاتين الركعتين ودخلت في هذه المراسم وأنا عازم على أنني أريد أن أرجع على طاعة الله وأريد أن أنصرف عن مناهي. لابد من العزم كما قلنا، وإلا لا تصح التوبة أحبابي. إذا الإنسان لم يكن عازما على ترك الذنوب والخطايا، إذا لم يكن عازما على الوجود على الولوج إلى ميدان طاعة الله سبحانه، عن أي توبة يتحدث؟ قال: فإذا لابد من العزم الصحيح على الدخول على الله بدوام طاعته ومجانبة مخالفته، كأنه قد قدم نفسه لله وتنصل، يعني كأنني أقدم نفسي الآن خلاص بين يدي الله وأطرحها وأغادر المشهد، أقدم نفسي بين يدي الله وأتنصل. قال: ويتنصر من جميع ما يكرهه. إذن كأنه قد قدم نفسه لله عز وجل ووضعها بين يديه وتنصل من جميع ما يكرهه، أي انسحب من جميع ما يكرهه الله سبحانه وتعالى. قد ألقى بنفسه بين يديه، بين يدي مولاه، مستصرخا نادما عازما على أن يقوم له بكل حق أوجبه أو ندب إليه، عازما على ترك جميع المناهي والمخالفات والمكروهات، وليكن عزمه على أن يستوعب القيام بأمر الله، لا يترك خصلة واحدة أمره الله عز وجل بها، ولا يرتكب خصلة من المناهي والمكروهات، بل يقوم بكل شيء أمره الله به ويجتنب كل شيء نهاه الله عز وجل. فهذه هي التوبة النصوح التي أمر الله بها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. إذن لاحظوا أن أبا العباس الواسطي يركز على قضية العزم، وأن يكون عزما كليا جمعيا، أن أعزم على الدخول إلى كل الطاعات والمندوبات، وأعزم على ترك جميع المحرمات بل حتى المكروهات. فالعزم ليس فقط على فعل طاعة واحدة أو ترك منهي واحد، بل العزم الصادق هو العزم على فعل كل ما في وسعي من طاعتك يا ربي ويا إلهي، واجبا كان أو مندوبا، وأعزم على أن أترك كل شيء لا تحبه يا ربي، محرما كان أو مكروها. هذه هي عزائم الصادقين الذين يقبل الله سبحانه وتعالى توبتهم، وتكون هذه التوبة توبة نصوحة. قال: ثم يقوم من موضعه بعد أن تصلي الركعتين بتخشع وتضرع وتبتهل وتناجي وتحضر قلبك بين يدي الله سبحانه، ثم يقوم من موضعه بعد ختام مراسم التوبة مستصحبا بحكم ذلك العزم، يبقى معك ذاك العزم الذي قدمته، يبقى معك تستصحبه في مراحل حياتك، يستصحب حكم ذلك العزم الذي عزم عليه من الاستقامة لله ظاهرا وباطنا في سائر المساعي الظاهرة والباطنة. قال: ومتى زل أو أخطأ، يعني إذا تبت إلى الله بهذه المراسم، هل هذا يعني عبد الله وأمة الله أنك لن تخطئ مرة أخرى؟ لا، بطبيعتنا نحن مقصرون، بطبيعتنا نكرر الذنوب، نعزم على أن لا نفعل وكذا، ثم يأتي لحظة معينة نضعف فيها من جديد. الآن لا إشكال، ما دمت قمت بتوبة نصوح ثم بعد ذلك قدر الله أن تزل القدم مرة أخرى، قال: جدد التوبة مرة أخرى، فوالله لن يمل الله حتى تمل كما جاء في الحديث. إياك أن يقول لك الشيطان: أنت إنسان منافق كذاب، تتوب ثم تعود إلى الذنب، خلاص ما في منك فائدة. الشيطان يريدك أن تصل لمرحلة اليأس من النفس، يريدك أن تصل لجلد الذات جلدا مذموما، يريدك أن تحدث نفسك وتقول لها: يا أيتها النفس أنت لا فائدة منك ترجى، يا أيتها النفس أنت منافقة، أتركي ميدان التائبين، أنت تبتي مرة ومرتين وثلاث لكنك تعاودين المعصية، خلاص أنت لست مرضيا عنك. كلا والله عباد الله، حتى ولو عدت مرة ثم مرة ثم مرة، استدم على التوبة. كان هناك رجل من الصحابة لم يستطع أن يفارق الخمر، فكان كثيرا ما يؤتى به ويجلد، فأحد الصحابة الكرام سبه وقال: لعنه الله كم يشرب، يعني أو كم يؤتى به. أحد الصحابة لعنه، قال: هذا فلان دائما يشرب الخمر ونجلده ثم يغفر التوبة ويعود من جديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تلعن، فإنه يحب الله ورسوله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعلمنا أن نرحم أهل الذنوب والخطايا، لأننا كلنا ذاك الرجل. إخواني وأخواتي الكريمة، كلنا نخطأ وتتعثر بنا الخطأ، ولكننا والله نحب الله ورسوله ونحب التوبة إلى الله ونحب أن نكون على منهج الاستقامة. لكن يا رب أنت تعلم أننا إنما نخطئ ليس جرأة عليك، ولكن غرتنا الحياة الدنيا وغرنا كرمك، هذا هو. وإلا يا رب فنحن نحبك ونحب رسولك صلى الله عليه وسلم، ولا نتجرأ على مقامك، ولسنا متغافلين عنك، لكن يا رب هو ضعف النفس وغرنا بالله الغرور، الشيطان الذي يأخذ أيدينا هنا وهناك ونتتبع خطراته. ولكن دائما قل لربك وناجه: يا رب إني لا أعصيك جحودا لك، يا رب إني لا أعصيك جرأة عليك، ولكنها النفس الضعيفة. دائما بح بهذا لله سبحانه وتعالى إلى أن يرحمك الله عز وجل ويغفر لي ولك. بعد مرتبة التوبة يأتي الأصل الرابع إخواني الكرام، ألا وهي منزلة المحاسبة. إذا لاحظوا أننا نسير في أركان الطريق إلى الله: أولا صحة الاعتقاد، ثانيا اليقظة، ثالثا التوبة، رابعا المحاسبة. الأصل الرابع قال: المحاسبة، محاسبة النفس. ومحاسبة النفس كما قال ابن القيم في مدارج السالكين هي حقيقة ينبغي أن تكون قبل التوبة وبعد التوبة. فأنت تحاسب نفسك قبل التوبة لتعرف كم حجم الذنوب والخطايا والتقصير في حياتك حتى تتوب، ثم إذا تبت عليك أن تحاسب نفسك: هل حافظت على هذه التوبة أم قصرت فيها؟ فأنت تحتاج إلى محاسبتين: محاسبة قبل أن تتوب تدفعك إلى التوبة، ومحاسبة بعد أن تتوب تدفعك للمحافظة على هذه التوبة. والدليل والشاهد من كتاب الله سبحانه وتعالى على هذه المنزلة، منزلة المحاسبة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الله أمرنا أن نحاسب أنفسنا، هذا هو الدليل على وجوب محاسبة النفس. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، علينا أن ننظر في البضاعة التي سنعرضها بين يدي مولانا عندما نقف بين يديه يوم القيامة. لا بد أن ننظر إخواني، من لا ينظر في بضاعته فإنه سيجد مفاجآت تصدمه بين يدي الله، سيجد بضاعة مزجاة رديئة لا تصلح لإنسان عاش هذه الحياة الدنيا عبدا لله سبحانه وتعالى. العبد الحق هو الذي يحاول ويسعى أن يقدم بضاعة يفرح بها عندما يلقى مولاه، يقدم بضاعة من قيام الليل، من استغفار الأسحار، بضاعة من الدعوة إلى الله، بضاعة من طلب العلم الصحيح، بضاعة من العلم النافع. هذه البضائع التي يفخر بها أصحابها. وأما تكون بضاعتك مسلسلات وأفلام ونظر إلى ما يغضب الرب سبحانه وتعالى وسب وشتام وغيبة ونميمة، إيش هذه البضاعة؟ ماذا قدمت بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ احذروا أحباب الكرام، فإن الكتاب بين يدي الله سبحانه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وقال سبحانه وتعالى في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، راح تشوفه في كتابك، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ولو كان مثقال الذر من الشر ستجده في كتابك إذا لم يمحه الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار. إذا عرفنا المحاسبة وعرفنا دليلها من الكتاب، وكان عمر بن الخطاب كثيرا ما يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر. هذه هي نصيحة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. أنت في الدنيا حاسب نفسك يخف عليك الحساب يوم القيامة، وأما كن غافلا عن حساب النفس في الدنيا منهمكا بلذاتك وشهواتك وأهوائك ستجد الحساب عسير يوم القيامة. وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، يقول عمر، أي في الدنيا وزن أعمالك، شوف شو وزنيتها، والله أعمالي طيبة أعمالي سيئة، والله أنا مقصر هون مفرط هون. لأنك إذا لم تزن في الدنيا جيدا ستتفاجأ في الميزان يوم القيامة ما الذي سيطيش وما الذي سيخف. إذا أحبابي الكرام، منزلة المحاسبة منزلة مهمة لكل سالك إلى الله، يحاسب نفسه على كل خطرة على كل فكرة، يحاسب نفسه في كل عمل، ينظر أين الله سبحانه وتعالى في عمله، هل أنا قصدت به وجهه سبحانه، هل أنا توجهت به إليه أم أردت لذتي وشهواتي، أو ينظر في أعماله الطالحة وفي خطاياه وذنوبه وفي حجمها وفي استمرائه لها. كل يوم قبل أن تنام ينبغي أن تكون هناك محاسبة، لابد وأن تستعرض شريط اليوم على ذهنك، إذا مش كل يوم خلينا نقول كل أسبوع. المهم رمضان مناسب جدا حقيقة لممارسة هذه المحاسبة، اجلس في رمضان في خلواتك وحاسب نفسك على عام مضى، كيف كان أداؤك، كيف كان عطاؤك، كيف كانت همتك، كيف كانت علاقتك مع الله. لابد إخواني لكل من يريد السلوك إلى الله سبحانه وتعالى من أن يدخل من باب المحاسبة إليه. يقول أبو العباس الواسطي: والعبد إذا تاب لا تستقيم توبته بالمستقبل إلا بالمحاسبة، لأن المحاسبة هي التي ستحافظ على توبتك. فقال: وأول المحاسبة، أول شيء في ميدان المحاسبة، إذا كان الإنسان مفرط فيما مضى من عمره، شاب كان مثلا لا يصلي أو لا يصوم أو لا يؤدي الواجبات، عليه أن يستدرك تلك السنوات العجاف التي مرت من حياته. فقال أولا أن يقضي ما عليه من فوائد من صوم أو صلاة. كثير من الشباب يتوب في مرحلة متأخرة من العمر أو بعد مثلا 5 6 سنوات، ممتاز رائع، لكن بقول لك حاول أنك تقضي ما فاتك على قدر استطاعتك، حاول أن تقضي ما فاتك على قدر استطاعتك، فإن هذا أول شكل من أشكال محاسبة النفس على التقصير. قال: وعليه أن يؤدي ما قبله من الحقوق والمظالم والديون. أيضا من محاسبة النفس ومن خطوات الأولى للمحاسبة، تنظر في حدا بده منك دين، في حدا بده منك حق، تؤدي هذه الحقوق والديون وتردها إلى أصحابها. فهناك ديون لله عليك أن تقضيها، وهناك ديون للمخلوقين عليك أن تقضيها. هذا ما يقصده ابتداء، أن تقضي حقوق الله مما مضى من الصيام والصلاة مما لم تفعل، وما مضى من حقوق الآدميين وديونهم فتؤدي إليهم. قال: فيتفكر ويتذكر كل صلاة فاتته أو صوم فاته من أيام البلوغ إلى يومه هذا فيقضيه، ويتفكر أيضا في كل حق كان قبله فيؤديه. هذا خلاصة. فلا يبرح حتى تبرأ ساحته ويخلص ذمته من كل حق وجب عليه لله، ومن كل حق تعلق بذمته للآدميين. تجرد من حقوق الله وحقوق الآدميين، فعند ذلك إذا أديت هذه الحقوق كاملة انطلق قلبه من القيود والأغلال، كأن هذه الحقوق كانت تشكل سياجا وغلا على القلب. أنت عندما تؤدي هذه الحقوق، كل حق تؤديه تكسر غلا تكسر قيدا حتى يتحرر القلب وينطلق إلى الله. إذن فعند ذلك ينطلق قلبه من القيود والأغلال، ويكون له في ميدان الصالحين مجال، يدخل إلى واحة الصالحين. قال بعد ذلك إذا انتهيت من أداء الحقوق، قال ثم يحاسب نفسه في حركات جوارحه السبع من حين تطلع الشمس إلى أن تغيب، يعني من طلوع الشمس، من الآن الشمس طلعت الآن حتى مغيب الشمس، تحاسب وتراقب الجوارح السبع، ثم من غروب الشمس إلى طلوع الشمس تحاسب وتراقب الأعضاء السبع. ما هي الأعضاء السبع التي ينبغي أن تضع عليها كاميرات مراقبة؟ قال وهي العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل، هذه الأعضاء السبع. مشاكل الإنسان تكون منها العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل، فكل خطيئة وكل تقصير إنما يكون من واحد من هذه الأعضاء. قال فيحفظ اللسان عن كل كلام لا يثاب عليه أو لا يترتب عليه مصلحة دينية ولا دنيوية مما يحتاج إليه، يعني أي كلمة ليس لها داعي تتجنبها، كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه هي قاعدتك بالنسبة لللسان، يا بقول خير يا أنني أصمت، فإن الصمت في هذه الحال عبادة شاء الله. ثانيا قال ويحفظ العين عن كل نظر محرم، خصوصا إلى المرد الملاح أو النساء الأجانب. إذن المرد الأطفال الصغار، وكثيرا ما كان يحذر من النظر إلى الأطفال الصغار ممن لم ينبت اللحى. الأمرد هو الشاب الذي أو الفتى الصغير الذي لم تخرج عليه لحية، فإن أمثال هؤلاء قد تنظر العين إليهم نظرة محرم، وكذلك النساء الأجانب، فلنبغي أن تكف عينك عن النظر حتى ولو بدون شهوة، أصل أن تقطع هذا النظر. قال ويحفظ العين عن كل نظر محرم خصوصا إلى المرد الملاح أو النساء الأجانب، قال فذلك هو زنا النظر. النبي صلى الله عليه وسلم قال فالعين تزني وزناها النظر. قال ويجتنب النظر حتى ولو بغير شهوة. بعض الشباب يقول لك أنا والله يا شيخ يعني ما في شهوة، وإنما هو مجرد الكلام مع الزميلات أو ما شابه ذلك. نقول خطأ، أنت سالك إلى الله، فحاول أن تغض طرفك ولو لم تكن هناك شهوة. قال فإن ذلك ذريعة إلى الشهوة، أنت قد تنظر ابتداء بدون شهوة لكنك لا تعرف ما الذي تحدثه هذه النظرات في القلب، وكما قال ابن القيم النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فقد تقع في مقتل لا تستطيع أن تنهض بعد ذلك، فاحذر من خائنة الأعين. طيب قال وليحسم مادة النظر عن كل شيء لا يثاب عليه، أي شيء لا يهمك حتى ولو غير النساء والأطفال، كل شيء لا يهمك غض طرفك عنه، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. لا تنظر يا محمد صلى الله عليه وسلم إلى ملذات الدنيا حتى المباحة، أغض طرفك عنها واجعل طرفك مقبلا على المولى سبحانه وتعالى. قال وليحسم مادة النظر عن كل شيء لا يثاب عليه ولا يترتب عليه مصلحة دينية ولا دنيوية. طيب ثالثا قال وكذلك يحفظ سمعه، فإن المستمع شريك القائل. بعض الناس يكون جالس في مجالس فيها غيبة، فيها نميمة، فيها استهزاء بالدين، فيها ذكر لمعايب الناس، فيها لغو الحديث، هو لا يشارك لكنه يسمع. نقول كما قال أبو العباس المستمع شريك للقائل، كلاكما يأخذ الإثم. لا تقول أنا ما ليس لي علاقة، أنا فقط أسمع، أنا لم أشاركهم. جلوسك في مجالس اللهو والعبث هو شكل من أشكال يعني المشاركة في هذه المعصية. لذلك الله عز وجل لما أخبر عن أهل الإيمان ماذا قال؟ والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم عن اللغو معرضون. وأمرنا سبحانه وتعالى ألا نجلس في المجالس، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهذه أوامر الله سبحانه وتعالى ألا يجلس أهل الإيمان أهل السلوك إلى الله مع أهل البطالة واللغو. قال فلا يسمع إلا ما يثاب عليه أو يترتب عليه مصلحة دينية أو دنيوية مما يحتاج إليه، يعني إحنا ما عندنا مشكلة تسمع أمور الدنيا، لكن أمور الدنيا التي تحتاجها، ذلك هو يقيد أو دنيوية مما يحتاج إليه، أما الدنيا التي لا تحتاجها فغض سمعك عنها كما تغض طرفك عنها. ثم قال وكذلك بعد أن أنهى اللسان والعين والسمع، قال وكذلك رابعا يصون بطنه عن الحرام، عن أكل الحرام والشبهات، فكل جسم نبت من حرام فالنار أولى به، وآكل الشبهات كيف يتنور قلبه، أم كيف يزكو عمله؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهم، يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب نجني، هب لي رحمة، أسألك أن تعينني على طاعتك. يرفع يديه: يا رب يا رب. لكن إيش المشكلة؟ لماذا لا يستجاب دعاؤه؟ ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني أنت تقول: يا رب تريد الهداية، يا رب أريد الصراط المستقيم، يا رب أريد أن أسلك منهجا قويما، أريد أن أكون من المقربين. أنت تدعو بهذا الدعاء وتأكل الحرام، وتأخذ قروض ربوية، وتأكل ميراث أختك، وتفعل وتفعل من الكسب المحرم ما لا يرضي الله، ثم ترفع يديك. هذه المعادلة لا تصلح أبدا أحبابي. فلا بد إذن للسالك أن يطهر بطنه من أكل الحرام، ومن أكل كل ما فيه شبهة أيضا. حتى ما فيه شبهة عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى فيه، ولا تدخله إلى بطنك. ثم قال: الفرج، وكذلك يحفظ الفرج واليدين والرجلين، هذه الثلاثة مع بعضها ذكرها، يحفظها عن جميع محرمات الشرع ومكروهاته. وهنا انتبه أنه بيركز على المحرمات والمكروهات، أنه بعض الناس أحبابي الكرام هو فقط يترك المحرمات، وأما المكروهات فلا إشكال عنده في أن يفعلها بحجة أنه لا إثم في فعلها. لا أخواني، السالك إلى الله لا يفرق بين المحرم والمكروه. السالك إلى الله لا يفرق بين المحرم والمكروه. هذه كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعرف أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه: يا رسول الله، هل هذا الفعل حرام أم مكروه؟ فإذا قال مكروه قالوا: جاء الفرج. هذا حالنا نحن. أما حال القوم أنهم إذا سمعوا نهيا تركوا، سواء كان حراما أو مكروها. فأهل السلوك إلى الله لا يفرقون بين المحرمات والمكروهات، فالكل عندهم مبغوض للرب ينبغي أن يترك. ثم قال: ومتى أخطأ أو زل فإنه يتوب، فيمحو بالتوبة ما جناه، فينصقل بالتوبة قلبه ويتنور. إذن التوبة تصقل القلب وتصلحه. ثم قال: ومن أقسام المحاسبة، ومن أقسام أي ومما يدخل تحت المحاسبة، النصيحة للمؤمنين، فيحب لهم ما يحبه لنفسه في المعاملة والبيع والشراء، فلا يغش مسلما وينصحه إذا استنصح. يعني من كمال محاسبتك لنفسك أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك. شوف الجمال. فإذا بعت تبيع لأخيك بنصيحة، وإذا اشتريت تشتري منه بنصيحة، إذا طلب منك نصيحة في زواج أو تجارة أو بيع أو أي أمر من أمور الدنيا، أن تخلص له في النصح، وأن تحب له باختصار كل شيء ترغبه لنفسك تحبه لأخيك وترجو أن يكون له. هذا من كبار محاسبة النفس وعدم استئثارها بالحياة الدنيا. من أقسام المحاسبة أيضا قال: الأمر بالمعروف إذا أمكنه، والنهي عن المنكر مثله، أي على حسب الإمكان والطاقة. هذا يقصد بالمثلية، فتأمر بالمعروف قدر مستطاعك وتنهى عن المنكر. هذا من محاسبة النفس، لا ترى منكرا يغضب الرب سبحانه فتسكت عنه، هذا ضعف. وأن لا ترى معروفا يقصر فيه إلا حثت عليه، هكذا يكون الكمال. فإذا من أقسام المحاسبة الأمر بالمعروف إذا أمكن، والنهي عن المنكر مثله، بالرفق. بس شروط الأمر بالمعروف، هناك قواعد لهذا الباب ينبغي المسلم أن يتعلمها قبل أن يلج في هذا الباب، أن يكون بالرفق وحسن الإرشاد والتلطف، ويكون غرضه نصح المسلمين وليس تعييره، أن يكون غرضه نصح المسلمين ونفعه ونجاته، لا مجرد تخليصه من عهدة الإنكار. يعني بعض الناس هو إنما ينهى عن المنكر فقط حتى يقول: أنا خلاص نهيت عن المنكر بأي شكل. لا، إذا نهيت عن المنكر بده يكون هدفك أن تخلص أخاك من الذنب والمعصية، هذا الهدف السامي، وليس مجرد يعني أن أدب الكلمة كيفما نزلت مني وأعتبر نفسي خلاص أديت الواجب الذي علي، أنا أنكرت. بعض الناس هو فقط يريد أن يفعل هكذا. لا، الكمال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنك تتلطف وتحسن اختيار العبارة، لأن هدفك ليس مجرد أن ترفع العهدة عن نفسك، بل هدفي أن أصلح إنسانا وأخذ بيد أخي إلى جنات النعيم. هذا هو الهدف من عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإصلاح على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمعات والأمة الإسلامية. قال: ويجتنب فيه من التغليظة الموحشة للقلب، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ابتعد عن العبارات القاسية، ابتعد عن الأسلوب الجاف، حاول أن يكون أسلوبك أسلوب سيدنا إبراهيم عليه السلام، زي ما تدبرنا في سورة مريم وعرفنا أسلوب سيدنا إبراهيم في دعوته لأبيه، مع أن أباه كان من صناديد الكفر، لكن: يا أبتي يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، إلى غير ذلك من الأمور التي تعلمناها من إبراهيم عليه السلام. اللهم إلا إذا أحوج الأمر إلى ذلك وعلم أنه يفيد. الآن هل الغلظة ممنوعة تماما في جميع صورها وأشكالها؟ لا، أقول لك صح الأصل العام الرفق واللين وترك التغريضة، لكن أحيانا نحتاج إلى الشدة في مواجهة من يصدون عن سبيل الله من أهل النفاق، من أصحاب المؤامرات والمكائد الذين ينكرون مكر الليل والنهار على الإسلام وأهله. لا، أحيانا نحتاج إلى الغلظة، وهنا ننتبه أن بعض الناس هو يرفض أي شكل من أشكال التغليظ في العبارة. لا، أحيانا الغلظة في العبارة هي المطلوبة شرعا، وهنا أتى بشاهد على ذلك. إذن اللهم إلا إذا أحوج الأمر إلى ذلك، إلى الغلظة، وعلم أنه يفيد، أنه سيترتب مصلحة في هذه الغلظة. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. شوف هذا الاستدلال الراقي، أنه الله عز وجل هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وهو الذي قال له: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ففي مقام أمر الله نبيه بترك الغلظة، وفي مقام آخر أمر نبيه بالغلظة، وهذا يدل على أن لكل مقام مقال، ولكل شخص حال وأسلوب يناسبه، فلينتبه إلى ذلك. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. إذن الخطابات متنوعة للتنوع الناس، فهذا يصلح له اللين والرفق وهو الأصل، وذاك يؤخذ بالشدة والحزم. قال: خصوصا إذا رأى في الحمام مكشوف العورة. يعني هنا استطرد شوي في قضية يعني كشف العورات ولزوم النهي عن كشفها، وكذلك إذا رأى مظلوما أنه يجتهد على نصره إذا أمكن. وفي الجملة نختم بهذه الفقرة الأخيرة إن شاء الله: فالمحاسبة تستوعب القيام بكل أمر وجب لله. هذه المحاسبة، إذا محاسبة النفس تستوعب القيام بكل أمر وجب لله، ومجانبة تستوعب القيامة، نعم، ومجانبة كل نهي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا استصحب هذا الحكم فقد قام بحكم التوبة في المستقبل. يعني محاسبتك لنفسك هو استصحاب لحكم التوبة في المستقبل، لأننا قلنا المحاسبة بعد التوبة هي المحافظة على التوبة. احنا قلنا التوبة تحتاج إلى محاسبة قبلها تدفع إليها، ومحاسبة بعدها تحافظ عليها. محافظتك على التوبة إنما تكون بمحاسبة أعضائك وجوارحك على ما يصدر منها. إذن فإذا استصحب هذا الحكم فقد قام بحكم التوبة في المستقبل، ويرجى لمثله أن يبدل الله سيئاته حسنات. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وما أحوجنا عباد الله في هذا الشهر الكريم أن يبدل الله سبحانه وتعالى سيئاتنا إلى حسنات، ويبدل الصفحات السوداء التي فعلناها في حياتنا لتصبح صفحاء أو صفحات بيضاء جميلة نيرة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. المجلس القادم غدا بإذن الله نتكلم أيضا عن أركان المسير إلى الله سبحانه وتعالى، نتكلم عن مرتبة الإخلاص وأهمية هذا الأمر، ونتكلم عن الفرق بين الإخلاص والصدق، وهذا حقيقة جانب مهم. ونتكلم أيضا عن آداب الصلاة الباطنة، فإنه يعني أصل من أصول المسير إلى الله أن يتقن الإنسان صلاته، كون الصلاة هي أهم وأعظم عبادة بين العبد وبين ربه، فيجب أن تتقن غاية الإتقان. كلام مهم سيأتي معنا من كلام ابن شيخ الحزامين. أرجو أن تعتنوا بهذه الرسالة أحباب الكرام، فإنها مختصرة لطيفة خفيفة تعينك على أن تفهم قواعد السير إلى الله باختصار، بعيدا عن الاستطرادات التي قد تشتت الإنسان أحيانا. في هناك أحد عنده سؤال أو استفسار قبل أن نغادر مأجورين بإذن الله؟ نعم شيخ، الله يجزيك خير. الله يكرمك. الشيخ سؤال يقول: ذكرت الأعضاء السبعة وقلت قبلها الجوارح السبعة، هل هي نفسها؟ نعم، الأعضاء هي نفس الجوارح، لا إشكال. نعم. والسؤال الثاني: هل فعلا إذا تاب الإنسان توبة النصوحة يجب أن يؤدي الصلوات السابقة من بعد البلوغ، أم أن التوبة تجب ما قبلها؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، فبعض الفقهاء قال يعني من يعني إذا تاب الإنسان توبة نصوحا من ترك صلوات فاتته كثيرة فإن التوبة تجب ما قبلها، ويكفيه أن يكثر من الطاعات والمندوبات. لكن أكثر أهل العلم على أنه ينبغي عليه أن يقضي ما فاته من الصلوات والصيام على حسب الطاقة والمستطاع. هي مسألة اختلف فيها الفقهاء، فبعضهم قال التوبة تجب ما قبلها ويكثر فقط من النوافل والقربات إلى الله، وبعضهم قال بل الأحوط والأحزم أن يقضي ما فاته على حسب استطاعته، فمثلا يقضي مع الظهر ظهرا ومع العصر عصرا ومع المغرب مغربا على حسب الساعة والطاقة، وهذا القول الثاني أحوط وأسلم، والله تعالى أجل وأعلم. قال من أذنب ذنبا ولم يستطع أن يصلي صلاة التوبة هل يكتفي بالاستغفار؟ 100%. وهل تجوز صلاة التوبة في أوقات النهي؟ نعم إخواننا الكرام، يعني صلاة التوبة هي شكل من أشكال التوبة، لكن إذا تعذر ذلك أحيانا مثلا قد تكون المرأة في عذرها الشرعي أو ما شابه ذلك لا تستطيع الصلاة، نعم هنا تكثر من الاستغفار والتوبة والحرص على سيد الاستغفار وغيرها من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها مهمة جدا. وأشكال التوبة الحمد لله كثيرة، ولعلنا نأتي إلى بعضها، فالتوبة ليست محصورة فقط في صلاة التوبة، لا، هناك عدة أشكال يمكن من خلالها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ومنها الإكثار من الطاعات، أن تفعل بعد كل توبة طاعة من ذكر، من صدقة، من عيادة مريض، فهذه كلها أيضا من المكفرات. صلاة التوبة عند الحنابلة وعند طائفة من أهل العلم لا تصح في أوقات النهي، لا تصح في أوقات النهي، وهذا الذي نفتي به أنه ينبغي أن يحرص على أن تصلى في الأوقات التي تشرع فيها الصلوات، أما أوقات النهي فيجتنب عن الصلاة فيها، والله تعالى أجل وأعلم. أحسن الله عليك شيخ. هذا سؤال، ماذا إذا وجد الشخص صعوبة في قضاء ما فاته من الصلوات لأنه يبذل مجهودا في الحفاظ على صلاته؟ يعني هو فاتقوا الله ما استطعتم، احنا دائما نقول فاتقوا الله ما استطعتم، فليكن هذا شعار. نحن نقول يعني القضاء لا يكون بصورة مرهقة، يعني إذا صليت بعد الفجر فجرا واحدة، وإذا صليت مع الظهر ظهرا واحدة، ومع المغرب مغربا واحدة، فلا أظن هذا يشق عليك. ثم إذا في بعض الأيام كنت منشغلا مزدحما أو هناك حوائج أو إرهاق، يمكنك أن تقلل من ذلك فتقضي في يوم لاحق. يعني ينبغي أن يكونك شيء من المجاهدة، إنسان قصر في حياته، فهل التقصير نتبعه بالتقصير، ولا لابد أن يكون هناك أيضا شيء من الجبر؟ نحن عندما نقول عليك أن تقضي بحسب استطاعتك، نحن نريد أن نجبر ذلك التقصير الذي كان في سنوات العمر التي مضت، فلا تحاول أن تقنع نفسك خلاص أنني أكتفي بمجرد الاستغفار والتوبة وهكذا ينحل كل شيء. أنا أخشى أن الإنسان الذي يستمر هذا التساهل لا يعظم الله حق التعظيم، ولا يعرف أهمية التوبة النصوح لله سبحانه. حاول أن تجاهد نفسك على قدر استطاعتك، هذا الذي أقول، على قدر استطاعتك، أما أن تستسلم للهوى وتستسلم للضعف فهذا ليس جيدا، فإن الضعف سيزداد مع مرور الوقت وتعود إلى النقطة الأولى، فنحن نريدك أن تبقى ناهضا نحو الله سبحانه وتعالى. يقول إن كان قريب لك مصدر ماله هو النظر في صحة الخمور وسلامتها، فهل التناول من طعامه يدخل المرء في ألا تجاب دعوته؟ إذا الآن مسألة استجابة دعوة من ماله حرام، الآن إذا كان هذا القريب ماله كله حرام، وأنا أعلم أنه ليس له إلا مصدر رزق واحد وكله من الحرام مثل هذا الشخص، فهذا لا يجوز أن تجيب دعوته ولا أن تأكل من طعامه، يحرم ذلك. وأما إذا كان الشخص ماله مختلط فيه حلال وحرام، يعني شخص عنده أكثر من مصدر رزق، عنده تجارة فيها حرام وتجارة فيها حلال، فيختلط الحلال والحرام عنده، فهذا يعني يجوز أن تأكل من طعامه مع الكراهة، والأولى أن تجتنب، لكن يجوز عموما، يجوز أن تأكل من طعامه. فنفرق إذن بين من ماله جميعه حرام فهذا يحرم أن تأكل طعامه، وأخشى أن يدخل نعم تحت هذا الحديث. وأما من كان ماله فيه حلال وحرام فذكر أهل العلم على أنه يجوز التناول من مال هذا الشخص، وإن كان الأولى والأورع اتقاء جميع هذه الأصناف، والله تعالى أجل وأعلم. شيخ، ما الفرق بين النصيحة والأمر بالمعروف؟ النصيحة لا يشترط أن يكون هناك مثلا فيها معصية أو تقصير، يعني أنا أمر بالمعروف إذا وجدت إنسان مقصر في طاعة الله بعيد عن أوامر الله أمره بهذا المعروف الذي تركه. أما النصيحة فقد تكون هي أعم من ذلك، هي أعم من ذلك، فقد أنصح إنسان في أمر من أمور الدنيا، أنصحه في طريقة البيع، في طريقة الشراء، أنصحه في الزواج من فلانة أو عدم الزواج منها، فالنصيحة خلونا نقول أنها أوسع من الأمر بالمعروف. الأمر بالمعروف شكل من أشكال النصيحة، وأما النصيحة فهي أعم، فيدخل فيها توجيه الإنسان لمصالح الدين والدنيا عموما. وأما الأمر بالمعروف فهي في العادة عندما يكون هناك تقصير في أداء واجب من الواجبات أو مندوب من المندوبات، أمره بأن يفعل هذا الواجب الذي قصر فيه أو المندوب الذي تركه ولم يفعله. يعني هذه مقاربة بينهما، والله تعالى أعلم. شيخ، في حال كان دخل الأب مشبوه، هل يتأثر الإبن بذلك؟ ألا تستجاب دعوته؟ يعني مشبوه كما قلت، إذا كان فيه حلال وحرام لا إشكال في ذلك، الإبن يأكل وليس له أصلا مناص من ذلك. وأما إذا كان دخل الأب كله حرام فهنا يفرق بين صورتين. إذا كان الحرام إنما هو طريقة الكسب، بأن كان مثلا يعمل في بنوك ربوية أو كان يعمل بطريقة غير مشروعة، يعني المهم كان يكسب المال بوظيفة محرمة من خلال وظائف محرمة، فهنا اختلف الفقهاء. فبعضهم قال يجوز للابن وللزوجة أن يأكل من كسب الزوج إذا كان طريقة كسب الزوج محرم، قالوا لأن أن الإثم والحرام على الزوج، وأما زوجته وأبنائه فهم ليسوا آثمين في التناول، يعني كأن المال تتبدل صفته، هو حرام على الزوج حلال على الزوجة والأبناء. هذا إذا كان الحرام في طريقة الكسب، يعني وظيفة محرمة. أما إذا كان عين المال الذي يأتي به حراما، إذا كان عين المال الذي يأتي به عن طريق الغصب أو السرقة أو الاختلاس أو الانتهاب، فهنا أعيان الأموال التي يأتي بها محرمة، فهنا لا يجوز للزوجة ولا للأبناء أن يأكلوا من هذا المال البتة، لأنهم يعلمون أن عين هذا المال الذي أتى به والدهم إنما دخل البيت عن طريق غصب وسرقة، وهذه الأعيان لها أصحابها، هي حقوق لفلان ولفلان ولفلان، ونحن نأكل حقوق الناس. فيفرق إذن في الكسب الحرام بين الكسب الحرام الذي يكون عن طريق وظيفة محرمة لكن ليس فيها غصب وسرقة لأعيان أموال الناس، فهنا كثير من أهل العلم يرى أن الزوج والأبناء لا يأثمون في التناول من هذه الطرق، والآثم هو الزوج فقط. وبين أن يكون الحرام ناشئا عن ماذا؟ عن غصب أو سرقة لأعيان أموال الناس، فهذه العين متى علمت الزوجة أو الإبن أنها ليست حقا لوالدهم وإنما هي حق لفلان أو علان، فلا يجوز لهم أن يقربوها البتة. يعني هذا تفصيل سريع مختصر في أحكام هذه المسائل. شيخ، إذا كان المنكر منتشر في المجتمع كالاختلاط مثلا، فهل يحق للإنسان، يعني هل هناك بأس في أن يعتزل الإنسان الناس أكثر الأوقات إذا كان يعلم من نفسه الضعف والتأثر به؟ الآن إذا كان، شوف الآن القاعدة العامة، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يعني نحن نرجو من الشباب الملتزمين ومن الأخوات المتدينات أن يكونوا دائما عناصر إصلاح في المجتمع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن اسمعوا اللكن هذه، إذا شعر الإنسان أنه أضعف من الواقع وأن الواقع هو الذي يؤثر عليه وأنه بدأ يضعف دينه وأنه بدأ يدخل في مسالك الحرام، نعم فالعزلة بالتأكيد هي الخير في هذه الحالة. فالأصل أن يشارك الإنسان الناس وألا يعتزلهم، من باب أن الناس يحتاجون إلى من ينصحهم إلى من يوجههم، حتى ولو كانوا في آثام الاختلاط وما شابه ذلك يحتاجون إلى من يخوفهم من الله سبحانه وتعالى. هذا إذا أمن الشاب على نفسه في الجملة. أما إذا شعر أنه أضعف من الواقع وأن الواقع يجعله يزل في متاهات ومحارات، هنا لا، العزلة بالتأكيد هي الأسلم والأوجب، والله تعالى أجل وأعلم. هذا السؤال شيخ يطلب شرح للعبارة مكشوف العورة فلينهه ما استطاع، إذا كان هناك تعليق على العبارة. يعني كأنه يقصد عبارة إذا دخل إلى الحمام، صحيح؟ والله أعلم. هو يعني أنا أقصد، أنا استطردت هنا يعني أو عفوا ابتعدت هنا لأنني وجدت واستطرت في قضية جزئية كثيرا، قال قضية خصوصا إذا رآه في الحمام مكشوف العورة فلينهه ما استطاع. هناك في الزمن القديم كان هناك الحمامات، وأظن موجودة في زمننا هذا، الحمامات العامة اللي هي مثل الحمام التركي أو الحمام الشامي، أماكن عامة يستحم فيها الناس، وللأسف كثير من الشباب أو حتى النساء يدخلون إلى هذه الحمامات العامة فيكشفون عوراتهم للمساج وللاستحمام وما شابه ذلك، وهذا كشف للعورة لا يضر رب سبحانه وتعالى، وفيه تهيج للشهوات وللمحرمات. فيخبر أن مثل هذا النوع من كشف العورات يجب أن ينهى عنه ما استطاع، يعني ما وجد قدرة على أن يتكلم بلسانه ويمنع الناس من هذه المحرمات فلينهى. لكن أحيانا يكون الإنسان ما عنده قدرة على أن يتكلم أو يضعف عن ذلك، فأقل شيء الإنكار القلبي، فذلك أضعف الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أضعف الإيمان أن تنكر في قلبك. لكن إن استطعت أن تتحدث أو استطعت أن تفعل كونك صاحب كلمة ومسؤول، فلا بد أن يكون أدائك أكبر وأكثر. شيخ، ورد ذكر الإمام الهروي، هل هو كالجيلاني في صوفيته موافقا للسنة؟ الجيلاني رحمة الله عليه، الإمام عبد القادر الجيلاني الإمام العارف القدوة، هو بالتأكيد أكمل حالا وأفضل حالا من الإمام الهروي، لكن الهروي رحمة الله تعالى عليه يعني يؤخذ من كلامه ويرد، عنده كثير من الأمور الجيدة التي وافق فيها السنة، وعنده بعض العبارات التي يعني لا ينبغي أن يؤخذ بها ووافق فيها بعض غلاة التصوف. فعبد القادر الجيلاني رحمة الله تعالى عليه أفضل منه حالا والله تعالى أعلم، ولكن أيضا الهروي عالم متقن يعني يسير في الجملة على طريقة جيدة، ولكن يؤخذ من قوله ويرد. ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين لما شرح منازل السائرين للهروي مدحه في أشياء وأثنى عليه في أشياء وخطاه وصوبه في أشياء، وكان منهجه معتدل، يعني ابن القيم كان معتدلا في التعامل معه، فلا هو سفهه وجعله من غلاة التصوف، بل أحسن الظن به ونحن نحسن الظن به، ولكننا لا نوافقه على كل عبارات، فمنهما هو صواب ومنهما هو خطأ. بخلاف عبد القادر، عبد القادر لا، هو متبع للسنة أكثر بكثير منه، وعباراته يقل فيها الخطأ والخطل، والله تعالى أعلم. شيخ، هذه السائلة تقول إذا كان الزوج لا يصلي وإن صلى اقتصر على الفرائض وأحيانا يفوتها، ماذا يترتب على الزوجة من أحكام علما بأنها تقوم بنصيحته؟ أولا تدعو له في ظهر الغيب وتنصحه وتوجهه، ونحن عندنا بشكل عام مثل هذه الأمور، قضية كيف يتعامل مع الزوج في قضية ترك الصلاة، يعني الأصل مسألة تارك الصلاة وما حكمه من حيث الإسلام والكفر، أن يناط هذا بالمحاكم الشرعية، ولا يترك هذا لعموم يعني المسلمين لكثرة الإشكال الوارد في هذه القضايا. فعموما ما دام هذا الزوج، فيما فهمت من حالها ومن سؤالها أنه يقطع، يعني الذي فهمت من سؤالها أن الزوج يقطع، ليس تاركا للصلاة بالكلية وإنما هو مقصر فيها، فأولا عليها لا تيأس من نصيحته وحثه وتخويفه من الله وتذكيره بالقبر والموت ولقاء الله سبحانه وتعالى، لا تيأس من ذلك، وتدعو له في ظهر الغيب وتسأل الله له الهداية، يعني وتحسن تعامل معه وتلطيف العبارة معه قدر المستطاع لعلت يلين قلبه ما دام على هذه الحال من التقطيع. لكن إذا وصل لحال ترك الصلاة بالكلية والانقطاع عنها تماما، فهنا تأتي قضية أن تطلب الفسخة أو الخلع، حتى يعني تعيش في النهاية حياتها مع إنسان على الأقل ملتزم بأساسيات الدين. إنسان لا يصلي أبدا أبدا أبدا، هذا لا يجوز للمرأة أن تبقى على عصمته، لكن إنسان مقطع وفرط نوعا ما لكنه يذهب ويأتي، إلى أن تجتهد عليه قدر الطاقة والمستطاع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينها على ذلك. آمين. شيخ، كيف أحاسب نفسي بدون جلد للذات، وماذا يفعل من يعول كثيرا على رحمة الله في التساهل؟ الآن أخوان الكرام، عليكم أن تعرفوا أولا أن قدر الله سبحانه وتعالى عظيم، يعني أولا عليك أن تعرف أن تركك للمعصية ليس فقط خوفا من عقاب الله، بل من أجل الله سبحانه وتعالى. عليكم أن تحبوا الله من كل قلوبكم حبا يدفعكم إلى أن تعظموا طاعته وتتركوا معصيته من أجل هذا الحب، قبل قضية الجنة والنار، كما قال العارفون بالله إنما نعبد الله سبحانه وتعالى حبا لذاته ونترك المعصية حبا لذاته. فأنت هذا أول شيء عليك أن تفعله، فلا إياك أن تقول والله أنا أفعل المعاصي وأتكل على رحمة الله، لا، أنت قبل أن تفعل المعصية لو أنك تحب الله حقا من كل قلبك لا ينبغي أن تعصيه. والإنسان المحب الصادق لا يعصي حبيبه ويقول أتكل على رحمته، فيجب أن تلتفت إلى مقام المحبة الإلهية، وتعرف أن الولوج إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أساسا أن يكون من خلاله، ثم بعد ذلك تعلم أنه سبحانه وتعالى شديد العقاب كما أنه غفور رحيم، يعني الله سبحانه وتعالى يمهل ولكن لا يهمل، كما قال في سورة غافر حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب، يعني هو ذكر الثنتين، صحيح الله غافر الذنب وقابل التوب، لكنه في نفس الوقت شديد العقاب، فسبحانه وتعالى مطلع على قلبي وقلبك، يعلم الصادق فينا في التوبة المقبل على الله الذي لا يستخفه بحلم الله سبحانه، فهذا الله يكرمه ويعطيه ويتجاوز عنه، ويعلم المستخف بحلم الله سبحانه والذي لا يعظم الله حق التعظيم، فهذا الله سبحانه وتعالى يأخذ وأخذ عزيز مقتدر. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا من هم الذين يستحقون أن يرجوا رحمة الله، قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، يعني أن تعرف أن رجاء رحمة الله وأن تتكل على رحمة الله إنما يكون بناء على اتباعك لأوامر الله وسيرك على طريق المؤمنين المهاجرين المجاهدين. فمن آمن وهاجر وجاهد وفعل كل هذه التضحيات، هؤلاء الذين يقول ربنا يستحقون رحمة الله. فانظر هل فيك من الخصال ما يجعلك أهل الاستحقاق الرحمة؟ إذا لم يكن فيك من الخصال ما يجعلك أهل الاستحقاق الرحمة، فاعلم أن تمنيك لرحمة الله مع عدم قيامك بموجبات هذه الرحمة هو شكل من أشكال الاغترار بالشيطان. الشيطان هو الذي يغرك ويضحك عليك، فخلف كما أخبر سبحانه وتعالى، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. أخبر سبحانه أن هناك قوم يستغفرون ويتوبون توبة الكذابين، وفي قلبه لا يريد أن يترك الذنب والمعصية، يستغفر بلسانه ويتكل على رحمة الله زعما منه. الله أخبرنا أن هذا غرور منه. وهناك كلام جيد لابن القيم رحمة الله عليه في الداء والدواء، بيّن الفرق بين من هو يستحق رحمة الله ويحسن الظن بالله وبين الاغترار بماذا؟ بحلم الله. هناك فرق بين حسن الظن بالله وبين الاغترار بحلم الله، هذا مقام وذاك مقام. حسن الظن بالله هو الذي يدفع إلى الأعمال الصالحة، الاغترار بحلم الله أن تبقى مقيما على المعاصي وتقول أرجو رحمة الله، هذا شيء وهذا شيء. دائما حسن الظن بالله هو الذي يجعلك تقوم بالأعمال الصالحة ويدفعك إلى الإقلاع عن الذنوب والخطايا. إذا وجدت نفسك في هذا الميدان فأنت تحسن الظن بالله. أما إذا وجدت نفسك مقيم على الذنب وعلى الخطية ولا تتركها ثم تتكل على رحمة الله، فاعلم أن هذا خذلان من الله سبحانه وتلبيس من إبليس عليك أن تخلص منه. قضية الفرق بين التوبة وجلد الذات، جلد الذات أحبابي النافع هو جلد الذات الذي يدفعك إلى أن تصلح العمل، وأما جلد الذات المذموم هو جلد الذات الذي يجعلك تيأس من نفسك وترى أنها خلص مكتوب عليها جهنم. بعض الناس يصل لمرحلة في جلد الذات أنه ييأس ويقنط من رحمة الله ويشعر أنه خلاص من أهل النار، لا، هذا جلد ذات إبليسي. الشيطان يريد أن يحبطك من نفسك ويجعلك تفقد الأمل بها البتة، فيجعلك تجلد بهذه الطريقة. فنحن نقول إذا شعرت النفس مقبلة على الله وجلد الذات يدفعك للعمل أكثر والتوبة اجلدها، إذا شعرت أن جلد الذات عم بخليك تيأس وتشعر بالإحباط اترك الجلد وامضي في طريقك إلى الله. إذا شعرت أن جلد الذات يجعلك تصاب بالإحباط واليأس اترك جلد الذات وانسى جنايتك. وهذا ذكره أيضا علماء السلوك، أن الإنسان في مرحلة معينة ينبغي أن ينسى جنايته وذنبه، إذا شعر أن تذكره للذنب والجناية يشعره بالإحباط من نفسه، يقولون انسى جنايتك وامضي إلى الله وسر في ميدان المحبين واغفل أنك أخطأت في الماضي. لكن إذا شعرتها أن النفس بدأت تتكبر وتشعر بالافتخار، لا، هنا ارجع تذكر ذنبك حتى ترجع تعرفها أنك في يوم من الأيام كنت ذليلة حقيرة. فهو نوع من مسايسة النفس ومداراتها، يعني قاعدة شد الحبل كما يقولون. نعم، الله يفتح عليك، جزاكم الله كل خير، كرمكم الله، ونلتقي بإذن الله عز وجل في مجلس آخر. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم قنا شر نفوسنا، أعنا اللهم على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. نلتقي إن شاء الله غدا إن كان في العمر بقية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.